النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك لتعليق على السلسبيل في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، يعني أن يوضع في المسجد ذهب أو فضة يطلى بها السقف أو يطلى بها الأعمدة أو نحو ذلك. يقول المؤلف إن هذا محرم، وذلك لأنه سرف مذموم والإسراف محرم. الله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين، وكان إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لكن إذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته، لأنه لا فائدة في إتلافه وماليته قد ذهبت. ولهذا روي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي خلافة أراد أن يجمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل أنه لا يجتمع منه شيء فتركه. والمساجد هي بيوت الله عز وجل، فينبغي أن تصان عن السرف وعن الزخرفة وعن المبالغة في بنائها. يعني بعض المساجد يصرف في بنائها أموال عظيمة، يوضع مثلا 4 منارات أو أكثر. يعني ما الداعي لهذه المنائر؟ منارة واحدة تكفي، بقية المنائر تأتي بقيمة مسجد آخر، أو يطعم بها فقراء أو مساكين، أو توضع في أشياء تنفع المسلمين. فلا داعي لهذه المبالغات في بناء المساجد. ولهذا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا مع الأسف نجده واقعا لدى بعض المسلمين، في زخرفة المساجد وفي بناء القبب وفي الإكثار من المنائر وفي الزخرفة المتكلفة. وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، المراد بالتشييد رفع البناء وتطويله. ولهذا جاء قال البخاري في صحيحه: وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني يترك عنك الزخرفة. قال عن أنس قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. والأثار عن السلف في هذا كثيرة، في ذم زخرفة المساجد والتكلف في بنائها. ولذلك فأقول يعني من الحكمة أن الإنسان إذا كان عنده مبلغ كبير أن يبني مسجدا وأن يحرص على ما فيه راحة المصلين. يعني بعض المساجد فيها تكلف في بنائها، لكن في الأشياء التي يحتاج لها المصلون هناك قصور، مثلا تكييف المسجد وإنارة المسجد وفرش المسجد، هذه هي التي يحتاج الناس إلى الاهتمام بها. أما هذه الزخرفة وهذا البناء وهذه المنائر والقباب، ماذا يستفيد الناس منها؟ ولذلك ينبغي لمن بنى مسجدا أن يحرص على التركيز على ما فيه راحة المصلين والابتعاد عما ليس فيه كبير فائدة. إذن تحلية المساجد ذكر المؤلف أنها محرمة، تحلية بالذهب والفضة. يذكر العلماء أيضا من ذلك تحلية المصحف بالذهب أو الفضة، يعني يكون المصحف مثلا ورقه أو الكتاب عليه من الذهب، أو مثلا غلافه من الذهب أو من الفضة. فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة لما فيه من الإسراف، ولأن القرآن لم ينزل هذا لأجل أن يكسى بالذهب ويحلى بالذهب، إنما أنزل تدبره والعمل به. ثم انتقل المؤلف الكلام عن شيء من أحكام لبس الذهب والفضة. الفقهاء وفقهاء الحنابلة يذكرون هذه الأحكام في هذا الموضع. قال: ويباح للذكر الخاتم من الفضة. طبعا النساء الأصل هو الإباحة، فالمرأة سيأتي الكلام عن هذا، سيأتي الكلام عن النساء أنه يباح لهن ما جاءت عادتهن بلبسه، لكن المؤلف ابتدأ بالكلام عما يباح للذكر. قال: يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. فالرجل يباح له أن يلبس الخاتم من الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك اتخذت خاتما من ذهب. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فضة. وكان سبب ذلك أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب لرؤساء وملوك العالم يدعوهم للإسلام، قيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فأمر بأن يصنع له خاتم، فصنع له خاتم من ذهب. فلما رأى الناس قد تختموا تركه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فضة. وهذا الخاتم منقوش عليه محمد رسول الله، محمد سطر، رسول سطر، لفظ الجلالة الله سطر. وكان عليه الصلاة والسلام قد جعل فصه إلى باطن كفه، لم يجعل فصه للأعلى وإنما إلى باطن كفه، إشارة إلى أنه لم يلبسه للزينة وإنما لبسه للحاجة فقط لأجل الختم. لو كان لبسه للزينة لجعل فصه للأعلى، لكن جعل فصه لباطن كفه. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، ثم بعد ذلك انتقل لأبي بكر الصديق فكان معه، كان في يد أبي بكر يختم به، ثم كذلك في يد عمر يختم به، ثم كذلك في يد عثمان. ثم إن عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم معه حركه فسقط، سقط في البئر. فبحثوا عنه، بحثوا عنه حتى بقوا 3 أيام يبحثون عن هذا الخاتم، ونزحوا البئر ولم يجدوه، سبحان الله. ولله الحكمة في هذا، يعني ربما لو أنه بقي يعني ربما يغلو فيه بعض الناس، ففقد الخاتم منذ ذلك الحين. طيب، وهذا يقود إلى حكم التختم الذهب والفضة. أما التختم الذهب للرجال فإنه محرم بالإجماع، ولهذا جاء في حديث البراء نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 7، وذكر منها عن التختم الذهب وقال خاتم الذهب. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل له لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في هذا الموقف بالشدة والحزم، وهذا يدل على أنه ليس دائما الحكمة تكون في اللين، أحيانا الحكمة تكون في الحزم وفي الشدة. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فيبدو والله أعلم أن هذا الرجل سبق يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التختم الذهب، ومع ذلك تختم بالذهب، ولذلك استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب وأثر فيه. ولهذا لما قيل لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: والله لا أخذ خاتما نزعه مني النبي صلى الله عليه وسلم. أما التختم بفضة للرجل فقد اتفق العلماء على جوازه، لكن اختلفوا هل هو مباح أو سنة. فمنهم من قال إنه مباح وقول الجمهور، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فضة. وهناك قول ثالث وهو قول بالتفصيل، وهو أنه مباح إلا في حق من يتخذه للحاجة فيكون سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه للزينة وإنما لبسه للحاجة، ولهذا جعل فصه في باطن كفه، جعل فص الخاتم من جهة باطن الكف، ولو كان اتخذه للزينة جعل فص الخاتم من ظاهر الكف. ولأن أبا بكر وعمر وعثمان كذلك أيضا اتخذوه للحاجة، ولم ينقل عن بقية الصحابة أنهم كانوا يتختمون بالفضة، ولو كان سنة لسارعوا إلى ذلك، لأن الصحابة كانوا حريصين على تطبيق السنة وحريصين على الخير وعندهم مسارعة ومبادرة للخيرات. فلم يكن هذا شائعا، لم يكن التختم شائعا، التختم الفضة الشائع لدى الصحابة في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، وهذا يدل على أنه مباح إلا في حق من اتخذه لحاجة. طيب من اتخذه لحاجة في وقتنا الحاضر كأن يكون مثلا ختمه في خاتمه. بعض الناس يجعل الختم في الخاتم ويحتاج إلى الختم فيلبس هذا الخاتم لأجل ذلك، خاصة يعني بعض المكفوفين ونحوهم، ربما أنه يخشى لو أن الخاتم كان بعيدا عنه ربما استغل، فيجعل ختمه في خاتمه، فهذا يكون في حقه سنة، يكون التختم في حقه سنة. أما من لم يكن له به حاجة ويريد أن يلبس الخاتم لأجل الزينة فهو مباح ولا يقال إنه سنة. قال وجعله بخنصر. الخنصر هو الأصبع الصغير، هذا هو الخنصر. يقول المؤلف إن الأفضل أن يجعل في الخنصر، إن الأفضل أن يجعل في الخنصر. وقوله وجعله معطوف على قوله ويباح، فمعنى ذلك يعني أنه يباح هذا الخاتم من الفضة، وأن الأفضل أن يجعل في الخنصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في الخنصر، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال وإني لأرى بريقه في خنصره. ونقل النووي الإجماع على أن السنة جعل الخاتم في الخنصر، ولعل الحكمة في هذا والله أعلم حتى يكون أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد، لأنه في الخنصر يكون بعيدا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله، بخلاف ما لو كان مثلا في الإبهام أو كان في السبابة. طيب هل أفضل أن يكون في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى؟ وردت أحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في اليد اليسرى، وأحاديث في أنه تختم في اليد اليمنى، لكن أكثر الأحاديث على أنه تختم في اليد اليسرى. وهنا في السلسبيل سيقت هذه الروايات، والتختم في اليمنى جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة في يمينه، وجاء أيضا عدة أحاديث في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا، والأقرب أنها محفوظة، لكن أكثر الأحاديث على أن التختم يكون في اليد اليسرى. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث كالحافظ بن حجر، وقال أن هذا يختلف باختلاف القصد، إن كان اللبس لبس الخاتم لأجل التزين به فاليمين أفضل، وإن كان لبس الخاتم للتختم به وليس لأجل التزين به فاليسار أفضل، لأنه كالمودع فيها. فإذا كان الغرض الزينة اليمين أفضل، إذا كان الغرض الحاجة وليس الزينة فاليسار أفضل، وهذا هو الأقرب، هو الذي تجتمع به الحديث الواردة. ويتفرع عن هذا مسألة وهي لبس الساعة، هل أفضل أن تلبس الساعة في اليد اليمنى أو تلبس في اليد اليسرى؟ يعني نجد أحيانا بعض طلبة العلم يلبس الساعة في اليمين وبعضهم في اليد اليسار، فما هو الأفضل؟ الساعة كالخاتم، وقد وردت الأحاديث في لبس الخاتم في اليد اليسرى وفي اليد اليمنى، لكن أكثر الأحاديث على لبسه في اليد اليسرى. وحيث أننا رجحنا بالنسبة للبس الخاتم أنه إذا كان لبسه للزينة فالأفضل أن يكون في اليد اليمنى، وإذا كان لبسه للحاجة فالأفضل أن يكون في اليد اليسرى، وكذلك أيضا نقول بالنسبة للساعة إذا كان لبسها لأجل الزينة فالأفضل أن تلبس في اليد اليمنى، وإذا كان لبسها للحاجة يعني لأجل معرفة الوقت فالأفضل أن تكون في اليد اليسرى. فيعني الرجال أكثر الرجال يلبسونها للحاجة لأجل معرفة الوقت، فلذلك الأفضل أن تكون في اليد اليسرى، لكن بعض الناس خاصة النساء يلبسن الساعة لأجل الزينة فقط ليس لأجل معرفة الوقت، هنا الأفضل أن تكون في اليد اليمنى. هذا هو القول الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في المسألة. يعني هنا مسألة لم يذكر المؤلف، هل يجوز وضع الخاتم في السبابة والوسطى؟ نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك مكروه، لحديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه وأومأ للوسطى والتي تليها يعني السبابة. فقول علي نهاني يعني هذا نهي أقل أحوال النهي الكراهة، والحديث الصحيح مسلم وهذا يدل على أن لبس الخاتم في السبابة أو في الوسطى أنه مكروه، وأن الأفضل أن يكون في الخنصر. قال: وتباح قبيعة السيف فقط. القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، هذه يباح أن تكون من الفضة، لأن قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قال: ولو من ذهب، يعني تباح قبيعة الذهب ولو كانت من الذهب، تباح قبيعة السيف ولو كانت من الذهب. ويعني قول المؤلف ولو من ذهب إشارة للخلاف أيضا في المذهب عند الحنابلة، لكن المعتمد في المذهب أنه يجوز أن تكون قبيعة السيف من الذهب، وذلك لآثار وردت عن عمر رضي الله عنه أنه كان سيفه فيه سبائك من ذهب، وإن كانت الروايات المحفوظة أنها من فضة. وعللوا قالوا إن السيف آلة للحرب، بتحليته بالذهب أو الفضة إغاظة للعدو، والله تعالى أثنى على من يطأ موطن يغيظ الكفار، قال: ولا يطأون موطن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولكن يعني على سبيل العموم الفضة أوسع من الذهب، كما حقق ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن باب اللباس أوسع من باب الآنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، أما باب اللباس فلباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه. وقال إنه لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لفظ بتحريم الفضة كما جاء بتحريم الذهب والحرير للرجال، ولذلك إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام عليه الدليل الشرعي. يعني فهو يرى أن الفضة أوسع من الذهب. واختار أيضا رحمه الله أن اليسير من الذهب مباح، أن اليسير من الذهب مباح، واستدل بحديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وله طرق وشواهد متعددة. قوله مقطعا يعني احتج به الإمام أحمد وفسر مقطعا باليسير. وأيضا جاء في قصة في صحيح البخاري تدل لجواز يعني لبس اليسير من الذهب بالنسبة للرجال، عن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، هذا موضوع الشاهد، مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل واحدا منها لمخرمة ابن نوفل، وكان في خلقه شدة، فلما جاءه يعني جاءه ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أين النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا بهذه الأقبية وقال: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. ف يعني هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، مداراته لبعض النفوس، يعني من كان في خلقه شدة ينبغي أن يدار، لا يتصادم معها الإنسان. بعض الناس في المجتمع هناك طبقة عندهم شدة في التعامل، شدة في الخلق، عندهم جلافة وصلف، فهؤلاء ينبغي مداراتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداريهم. يعني لما أتت هذه الأقبية هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى هذا الرجل، لأنه يعرف أن سيأتيه ويتكلم بكلام غير مناسب، خبأ له هذا اللباس، وبالفعل تحقق ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. أتى هذا الرجل ويتكلم بغلظة وشدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه مسرعا قال: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. وهذا يدل على أن المداراة أنها من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يستعملها الإنسان، خاصة مع من في أخلاقهم شدة. والشاهد من هذه القصة أن هذه الأقبية كانت مزررة بالذهب، وهذا يدل على أن الذهب اليسير أنه لا بأس باستعماله للرجال بشرط أن يكون يسيرا عرفا. طيب، القصب الموجود على المشالح مثل هذا الموجود الآن، يعني هناك من طرح وقال إنه ذهب، ولكن هذا غير صحيح، لو كان ذهبا ما بيع المشلح بهذه القيمة يعني اليسيرة التي ربما تزيد على 1000 ريال أو في هذا الحدود. لو كان هذا القصب من ذهب لكان قيمة هذا المشلح بأضعاف مضاعفة، من القيمة الحالية هو ليس بذهب. وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ المشايخ رحمه الله تعالى أن هذا القصب اختبر ووجد أنه ليس ذهبا، هذا في الحقيقة مجرد لمعة ولذلك تتغير مع مرور الوقت. ولو قدرنا أنه ذهب، لو افترضنا افتراضا أن بعض الناس قال لا فيه نسبة من الذهب، فنقول حتى لو قدر أنه ذهب فلا حرج فيه، لأن الذهب اليسير معفون عنه. فعلى كل حال هذا القصب الذي يوجد على المشالح لا حرج فيه على يعني جميع الاحتمالات، سواء قلنا إنه ليس ذهبا أو حتى قلنا إنه ذهب لأنه ذهب يسير، مع أن يعني الذي كاد يقطع به أنه ليس ذهبا وإنما هو مجرد لمعة. لكن لو افترضنا على سبيل يعني التنزل مع المخالف، لو افترضنا أن فيه ذهب فهو ذهب يسير، والذهب اليسير التابع معفون عنه. قال: وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد به الوسط، فيجوز أن تكون من الفضة. وكذلك الجوشن، وهو الدرع الذي كان يلبس الحروب، يعني الآن هذا انقطع، الآن لا يوجد، الحروب الآن اختلفت في طريقتها وكيفيتها وأسلحتها. والخوذة أيضا البيضة التي كانت تلبس الحروب. للركاب لا يجوز أن يحلى بالفضة، الركاب حلقة تعلق بسرج الدابة يجعل الراكب فيها رجله إذا ركب، هذه أيضا يعني لا تكاد تكون موجودة في وقتنا الحاضر. واللجام وهو أداة من حديد توضع في فم الدابة ولها سيور، فيعني هذه لا يجوز تحليتها بالفضة على رأي المؤلف. والدواه وهي ما يوضع فيه الحبر ويكتب منه، وهذه أيضا يعني أصبح ليس لها وجود الآن إلا نادرا، هذه يقول المؤلف أنه لا يجوز تحليتها بالفضة. لكن على القول الذي رجحناه أن ذلك كله جائز ما دام من الفضة أنه جائز، وأن الأمر في الفضة واسع، والذهب الأمر فيه أشد، ومع ذلك الذهب اليسير كما ذكرنا معفون عنه. طيب، حكم اتخاذ الرجل قلما من فضة أو ذهب. أما إذا كان من فضة فالأمر واسع، أما إذا كان من ذهب فالجمهور يمنعون من ذلك. هناك قول آخر بالجواز، ويعني هذا القول اشتهر لما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأصحاب هذا القول يقولون النص إنما ورد في الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة، لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فنص على الأكل والشرب. قال: لو كان المنع عاما لأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام أو بصيغة تشمل الأكل والشرب. والقول الراجح هو قول الجمهور وحكي إجماعا، وعد القول بالجواز من الأقوال الشاذة، لأن النصوص وإن جاءت بلفظ الأكل والشرب إلا أنها تشمل جميع وجوه الانتفاع. ولهذا لما ذكر الله تعالى الخنزير قال: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ومعلوم أن التحريم لا يختص باللحم الخنزير وإنما يشمل جميع أجزائه، لكن جاء النص بذكر اللحم لأنه هو المقصود غالبا. فهذا أسلوب معروف عند العرب أن يعني ما كان غالبا ينص عليه والمراد جميعه. فعلى هذا القول الراجح أنه لا يجوز اتخاذ الرجل قلما من ذهب أو فضة. ما حكم وضع السن من ذهب أو فضة؟ كانت هذه المسألة يعني تطرح قديما ويستفتى عنها قديما، أما الآن فقل السؤال عنها مع وجود البدائل. أما بالنسبة للفضة فالأمر فيها واسع كما ذكرنا، فلا بأس باتخاذ السن أو الأسنان من الفضة. أما بالنسبة للذهب فالأصل أنه لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب إلا للضرورة. وجاء في حديث في قصة عرفجة بن أسعد أنه لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ أنفا من ورق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرخص له في الأنف من الذهب ابتداء إلا بعدما أنتن الأنف من الفضة. وعلى هذا فالأصل أن اتخاذ السن والأسنان من الذهب أنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وقد كان كثير من العلماء السابقين يفتون الناس بالجواز عند الضرورة لما لم يكن هناك بدائل عن أسنان الذهب. أما في الوقت الحاضر فقد وجدت بدائل كثيرة أرخص وربما أجود في الاستخدام من أسنان الذهب، كالبلاتين والمرمر ونحو ذلك. وعلى هذا في وقتنا الحاضر مع وجود هذه البدائل نقول لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب ما دامت هذه البدائل موجودة ومتيسرة. لكن لو قدر أنها لم توجد فلا بأس باتخاذ الأسنان من الذهب للضرورة. طيب، لما انتهى المؤلف من الكلام عن حكم أو أحكام لبس الذهب والفضة للرجال، انتقل للكلام عن أحكام لبسه للنساء. قال: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. الأصل في الذهب والفضة أنها تجوز للنساء، ويجوز للنساء أن يلبسن ما جرت العادة بلبسه من غير إسراف ومن غير تبذير. وقد جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وقول المؤلف ما جرت عادتهن بلبسه، إذا لبست المرأة ذهبا لم تجري العادة بلبسه، فيدخل هذا في باب الإسراف. مثال ذلك: لو لبست المرأة نعالا مكسوة بالذهب أو الفضة فهذا لا يجوز، لما في ذلك من السرف، ولأنه لم تجري العادة بلبسه للنساء بهذه الطريقة. لكن لو كان ذلك مثلا في حلي، لبست حلي في ذراعها مثلا، أو مثلا عقد علقته على رقبتها ونحو ذلك، فالأصل في هذا الإباحة. قال: ولو زاد على 1000 مثقال، يعني لا يشترط أن تحديده بحد معين، لكن نحدده بألا يصل إلى حد السرف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن حكم التحلي بغير الذهب والفضة. قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. والأصل في ذلك الحل والإباحة، يعني لو أن رجلا أو امرأة لبس ساعة مثلا من الماس لا بأس بذلك، ولو كانت ثمينة، أو ساعة من الياقوت، أو ساعة من الزبرجد، أو يعني أي معدن من المعادن غير الذهب والفضة، الأصل في ذلك الجواز. أما الذهب والفضة تكلمنا عنها، بالنسبة للنساء جائزة، بالنسبة للرجال يجوز الفضة ولا يجوز الذهب. وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. واختلف العلماء في حكم التختم بالحديد والرصاص والنحاس على قوله. قول الأول أنه مكروه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك قول الجمهور. واستدلوا لذلك بحديث بريدة أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من حديد، قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. وهذا الحديث لو ثبت لكان صريحا في ذلك، يعني وظاهر، وأيضا أنه يقتضي التحريم، لكنه حديث ضعيف. القول الثاني أنه مباح، وهو المعتمد عند الشافعية وقول عند الحنابلة. واستدلوا بقصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها: التمس ولو خاتما من حديد. دل ذلك على جواز التختم بالحديد. والقول الراجح هو أنه يجوز التختم بالحديد وبغيره، الحديد والرصاص والنحاس وجميع المعادن. والحديث المروي في النهي عن ذلك حديث ضعيف، وحديث التمس ولو خاتما من حديد في الصحيحين وصريح في جواز التختم بالحديد. قال: ويستحب بالعقيق، يعني يستحب التختم بالعقيق، والعقيق هو ضرب من الخرز الأحمر. واستدلوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك، رجه البيهقي في شعاب الإيمان. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل قيل إنه موضوع. وعلى هذا فالقول الراجح أن العقيق كغيره من الجواهر لا يستحب التختم به ولا يكره، بل هو مباح. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن زكاة الأثمان. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة العروض. وهذا الباب، يعني باب زكاة العروض، من أهم الأبواب، لأن أكثر الزكوات اليوم في عروض التجارة. ولذلك تجد أن يعني أكثر أسئلة الناس في باب الزكاة فيما يتعلق بباب زكاة عروض التجارة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يضبط أصول وقواعد هذا الباب. قال: وهي أي العروض ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. وهي يعني العروض، والعروض جمع عرض وبإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة. وأما العرض بفتح الراء فهو المتاع، ومن ذلك قول الله تعالى عرض الحياة الدنيا. واصطلاحا، تعريف العرض اصطلاحا، قال ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذا التعريف تعريف مهم، مهم لطالب العلم. ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني بيع لأجل التربح والتكسب وليس مجرد بيع فقط، لأن البيع أوسع من التربح. فقد يعرض الإنسان السلعة للبيع ليس لأجل التربح، وإنما رغبة عنها. إنسان عنده سيارة يريد أن يبيعها، عرضها للبيع، مضى على هذا العرض سنة، هل فيها زكاة؟ الجواب لا، لأنه لم يعرضها لأجل التربح فيها، وإنما رغبة عنها. إنسان عرض بيته للبيع، وضع لافتة على بيته للبيع، مضى على هذا سنة أو سنين، هل في زكاة؟ الجواب لا. طيب معروض للبيع؟ نعم هو معروض للبيع، لكن صاحبه عرضه للبيع رغبة عنه وليس لأجل التربح والتكسب والمتاجرة فيه. وقد يعرض الإنسان أيضا يعني عرضا من العروض لسداد دينه، مثلا عنده أرض عرضها للبيع لأجل أن يسدد الديون التي عليه، هذه لا تكون عروض تجارة. إنسان مثلا عنده بيت يسكنه وتأذى من بعض الجيران وعرض بيته للبيع ليتخلص من مشاكل الحي، مضى على هذا العرض سنة، هنا لا تجب الزكاة فيها في هذا البيت. لماذا؟ لأن هذا العرض ليس لأجل التربح، وإنما رغبة عن هذا العقار. فإذا هذا يعني تعريف مهم جدا، سيفيدنا في يعني معرفة بعض الفروع في هذا الباب. فإذا نضبط المقصود بعروض التجارة، المقصود بعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، لأجل الربح، انتبه لهذا القيد، لأجل الربح وليس رغبة عنه، وليس لأجل بناء بيت آخر، وليس لأجل سداد دين، وليس لأي غرض آخر، إنما غرضه فقط التربح، فيكون عروض التجارة. والموفق بن قدامة في المغني عرف العرض بتعريف آخر، قال غير الأثمان من المال، يعني غير الذهب والفضة يسمى عروض، وهذا يشمل الحيوان والعقار والثياب وسائل الأموال. وسميت عروضا، سمي يعني العرض بذلك لأنه مال لا يستقر، يعرض ثم يزول، والمتجر به لا يريد السلعة أو العرض بعينه، وإنما يريد ربحه. وتجب الزكاة في عروض التجارة في قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا، وهذا هو القول المذكور في كتب الفقه والذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة، أنه تجب الزكاة في عروض التجارة. ونقل عن داود بن حزم أنها لا تجب، وتابع، وكان هذا القول مهجورا حتى تبناه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وتبعوا على ذلك بعض تلاميذه في وذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، قالوا أنه ليس هناك دليل يدل على وجوبها، على وجوب الزكاة فيها، واستدلوا بالبراءة الأصلية، يعني الأصل أنها لا تجب الزكاة في عروض التجارة بعدم الدليل، ولكن هذا منقوض بالإجماع، منقوض بالإجماع. وهنا نقل كلام يعني الحافظ الرجب في هذا، والحافظ بن عبد البر في هذا، قال احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجيب، لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة، لأن الله قال في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يخص مالا من مال، وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال، إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة من عروض التجارة. يعني يقول الحافظ عبد البر أن الظاهرية أصولهم تقتضي إجابة الزكاة في عروض التجارة، لأن هذا هو ظاهر الآية، فكيف يقولون بعدم وجوب الزكاة فيها؟ ولهذا تعجب الحافظ عبد البر وقال إن هذا عجيب عجيب. يعني ثم أن القول بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة هذا فيه خطورة كبيرة. الآن يعني معظم الزكوات في عروض التجارة، لو قيل بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لتعطلت معظم الزكاة في الوقت الحاضر، معظم الزكاة ستتعطل يعني هذا الركن سيتعطل إلا شيئا يسيرا. يعني الآن السائمة بهيمة الأنعام أو زكاة الزروع والثمار هذه قليلة في الناس مقارنة بعروض التجارة، ولهذا نقل إجماعات على إيجاب زكاة عروض التجارة، نقل هذا ابن المنذر وغيره، ولم يعرف أن أحدا قال بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة قبل داود الظاهري وابن حزم. ومما يدل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال، خذ من أموالهم صدقة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. فعموم هذه الأدلة يدل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، لأن عروض التجارة من أعظم الأموال، خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، عروض التجارة هي من أعظم الأموال. أيضا حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، أخرجه أبو داود في سنده ضعف. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة يعني بالزكاة، فقيل له منع ثلاثة، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، مفهومه أنه لو لم يحبسها، لو لم يوقفها بل أراد بها التجارة ففيها الزكاة. طيب هنا أقف وقفة قصيرة مع هذه القصة. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة منعوا الزكاة، فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة مختلفا. أما ابن جميل فقيل أنه كان منافقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلظ في حقه، قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. خالد بن الوليد كان من المؤمنين الصادقين، وكان قد أوقف أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل، يعني هذا الذي أوقف سلاحه في سبيل الله عز وجل هل يعقل أنه سيبخل بالزكاة؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر ماضيه وماضيه الحسن المشرق فدافع عنه في غيبته، فقال ما يمكن أن خالد بن الوليد أنه يمنع الزكاة. العباس اعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه العباس هي علي ومثلها معها، لأنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعجل زكاته لعامين. فهذا يدل على أنه يعامل الإنسان بما يظهر من سيرته وماضيه، فإذا كان ماضي هذا الإنسان ماضي المشرق معروف بالصدق والخير والصلاح، فينبغي إذا طعن فيه أحد أن يدافع عنه في غيبته ويعتذر عنه. أما إذا كان ماضيه أسود، ماض ليس ماض مشرق وإنما كان ماض يعني أسود، فهذا لا يعتذر عنه، هذا لا يعتذر عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ابن جميل وخالد بن الوليد. ابن جميل ذمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعني من أهل النفاق، قال ما ينقم ابن جميل لأنه أنه كان فقيرا فغناه الله. خالد بن الوليد من المؤمنين الصادقين، سيرته حسنة وماضيه مشرق، فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غيبته. أيضا يدل لذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن يتعامل بالتجارة يقصد قيمتها من الذهب أو الفضة أو النقد ولا يقصد تلك العروض. إذن تجب الزكاة في عروض التجارة بالإجماع، إذا اعتبرنا أن الخلاف في هذه المسألة أنه خلاف شاذ. طيب هنا مسألة، الأراضي هل تعد من عروض التجارة؟ نقول الأراضي المملوكة لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يريد بها التجارة وإنما يريد أن يبني عليها مسكنا أو عقارا ليسكنه أو لتأجيره، فهذا لا تجب فيه الزكاة. القسم الثاني أن يريد بها التجارة ويعرضها للبيع، يريد بذلك التكسب والتربح فيها، فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. القسم الثالث ألا يعرضها للبيع لكن يريد أن يبيعها فيما بعد، فهو يقصد بها التربص حتى ترتفع الأسعار فيبيعها بقيمة كبيرة، فهذا عنده أرض ويقول لا أريد أن أبيعها الآن، أريد أن أبيعها بعد 10 سنوات أو أكثر حتى ترتفع قيمتها، فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الأراضي؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور والمالكية. جمهور الفقهاء يقولون تجب فيها الزكاة، المالكية يقولون لا تجب فيها الزكاة، ويفرقون بين المدير والمتربص، يقول ما دام أن هذا متربص فلا تجب عليه الزكاة. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الزكاة تجب فيها لعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة فيما أعده الإنسان للتربح والتكسب، وهذا الرجل عنده أرض أراد بها التربح والتكسب والتجارة، فما الذي يخرجها من عموم الأدلة؟ خاصة أن الأراضي في الوقت الحاضر يعني أصبحت وعاء ومستودعا للثروة، يعني أصبحت الأرض الآن على شكل نقد، بل بعض الناس يفضل أن يجعل أمواله في أراضي على أن يجعلها كرصيد في البنك، ويرى أنه يجعلها في أراضي أنه أكثر أمنا له وأبعد عن التضخم ونحو ذلك. إذا كان مالك الأرض مترددا بين أن يبنيها أو أن يبيعها فلا تجب فيها الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يجزم بنية التجارة. زكاة الأسهم، الأسهم جمع سهم، والسهم هو حصة في رأس مال شركة، فهذه الشركات المساهمة ملاكها هم المساهمون، فإذا اشتريت أسهما في شركة معينة فأنت أحد ملاك هذه الشركة. طيب هل هذه الأسهم تجب فيها الزكاة؟ نقول الأسهم تتأثر بنية مالكها، يعني زكاة الأسهم تتأثر بنية مالكها، ولذلك نقسمها لقسمين. القسم الأول أسهم لا يريد صاحبها بها المتاجرة، وإنما يريد الاستثمار أو ما يسميه يعني يريد بها الاستثمار والاستفادة من الريع أو من الأرباح، فهو مستثمر وليس مضاربا، كأن يكون اشترى أسهما في شركة معينة وتركها، أو اكتتب في أسهم شركة معينة وتركها يريد أن يستفيد من ريعها ومن أرباحها. فإذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاتها عن المساهم. فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فعلى ذلك من كان دخل في الأسهم وهو مستثمر وهو في المملكة فليس عليه زكاة. لكن الإخوة الذين يتابعون الآن هذا الدرس وهم من خارج المملكة، إذا كان في البلد عندهم أن دولة لا تقبض الزكوات من الشركات، فهنا المساهم المستثمر يسأل عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ثم يضربه في عدد الأسهم، والعادة أن كل شركة يكون فيها محاسبون قانونيون وهم يحسبون الوعاء الزكوي، مقدار الوعاء الزكوي للسهم، ويضربه في عدد الأسهم ويخرج الزكاة. القسم الثاني أسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة والمضاربة فيها، يعني يبيع ويشتري في هذه الأسهم، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة عند تمام الحول، وذلك بأن ينظر إلى قيمة هذه الأسهم التي لديه في المحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، يخرج 2.5%. طيب الصناديق الاستثمارية لا تزكيها البنوك، ولذلك المشتركون في وحدات هذه الصناديق يجب عليهم أن يخرجوا زكواتها. حتى الآن يعني لا تخرج زكواتها البنوك، لا ندري ماذا سيكون المستقبل، لكن عندنا في المملكة حتى الآن البنوك لا تخرج زكوات الصناديق الاستثمارية، ولذلك في المسؤولية على المشتركين فيها. صناديق الريت العقارية عندنا في المملكة بعضها تخرج الزكاة عن المساهمين وبعضها لا تخرج، ولذلك لا بد يتأكد من اشترى أسهما في شركة من شركات الريت العقارية هل الشركة تزكي أم لا، إذا كانت تزكي وهو مستثمر فليس عليه زكاة. أما إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يخرج زكاتها. والعادة أن الشركة تخبر مقدار الزكاة الواجب على كل وحدة. طيب نعود عبارة المؤلف، قال فتقوم إذا حال الحول. وكيفية التقويم أن ينظر إلى قيمة ما عنده مما يعد للبيع ويعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيعه ويخرج ربع العشر. مثلا عنده أرض، ينظر كم قيمة هذا الأرض عند تمام الحول، ولا ينظر لقيمة شرائها وإنما ينظر إلى قيمتها عند تمام الحول. فلو اشتراها بمئة ألف وأصبحت قيمته عند تمام الحول 150، يزكي 150. لو كان العكس، اشتراها بمئة ألف وأصبحت قيمته عند تمام الحول 50، يزكي 50. قال وأوله، طيب من كان عنده سائمة ويتاجر فيها هل يزكيها زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنها تزكى زكاة عروض التجارة لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين، ولأن الأصل أنها عروض تجارة، ما دام أنه قد نوى بها التجارة فهي عروض تجارة، فإذا تزكى زكاة عروض التجارة ولا تزكى زكاة السائمة. قال وأوله من بلوغ القيمة نصابا، يعني أول الحول إنما يكون من حين بلوغ القيمة نصابا، فلا بد من بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة. بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، والأحظ في وقتنا الحاضر هو الفضة، وعلى ذلك نقول نصاب عروض التجارة هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة 595 جرام كما سبق. فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، ربع العشر هو 1/40 يعني 2.5%، وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف، المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه، كانت الدراهم في زمن المؤلف توزن، وهذه المسألة يعني لا نحتاج لها في الوقت الحاضر لأن الصيارف الآن يتعاملون بالأوراق النقدية. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، يعني النصاب معتبر بالوزن بالنسبة لآنية الذهب والفضة لا بالقيمة لكونها محرمة، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، يعني ما فيه صناعة محرمة تستبعد قيمة الصناعة ويقوم بدون تلك الصناعة. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية أو نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية، يعني ملك الإنسان عروضا بإرث من أبيه أو من أمه أو ملكها بفعله كالشراء أو الهبة، ثم بعد ذلك يعني نوى التجارة، نوى بها التجارة بعد ذلك، يقول المؤلف أنها لا تكون للتجارة وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. وهذا القول عليه المذاهب الأربعة، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه إذا أتى إليه هذا العرض بإرث أو بشراء ولم ينوه للتجارة ثم نواه للتجارة بعد ذلك أنه لا يكون للتجارة. قالوا لأن الأصل في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل بمجرد النية. القول الثاني أنه إذا نوى بها التجارة وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة حتى لو كان قد ورثها أو اشتراها، ما دام أنه نوى بها التجارة بعد ذلك فتجب فيها الزكاة، وهذا هو القول الراجح وإن كان قول الأقل، لكن العبرة بالدليل وليست العبرة بالأكثرية. جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا تجب الزكاة، لكن القول الراجح أنها تجب، وذلك لأن النية تصيرها للتجارة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن عقيل من الحنابلة. والجمهور يقولون النية وحدها لا تصيرها التجارة، ولكن هذا القول لا دليل عليه، بل النية ممكن تصيرها التجارة، النية مؤثرة في الزكاة، فالقول بأن النية لا تصيرها التجارة هذا قول لا دليل عليه ولا يسلم به. فهذه الآن أموال نوى بها التجارة وحال عليها الحول، فما الذي يخرجها من عموم الأدلة الموجبة للزكاة؟ فالقول الراجح أنه تجب الزكاة فيها، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك قول الجمهور يعني الذي قالوه وقرروه هنا اضطروا إلى استثناء حلي اللبس. طيب قالوا حتى حلي اللبس؟ قالوا لا نستثني حلي اللبس، ولهذا قال المؤلف غير حلي اللبس. فحلي اللبس مثلا لو أنه كان إرثا أو اشتري ثم نوي به التجارة، فهنا يعني مقتضى قول الجمهور أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن اضطروا لاستثناء هذه المسألة وقالوا غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته، وهذا مما يضعف قول الجمهور ويرجح قول القول الثاني. القول الثاني مضطرد ليس فيه استثناءات، ولهذا يعني سبق أن ذكرنا فائدة وهي أنه من علامة القول الراجح اضطراده وعدم أو قلة الاستثناءات منه، ومن علامة القول المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات عليه، وأيضا من علامات القول الراجح سهولته ووضوحه لأنه يتفق مع هذه الشريعة المتسمة بالوضوح والسهولة واليسر، يريد الله بكم اليسر. ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. بمجرد الإحراز، إذا استخرج الإنسان معدنا من المعادن فهو مجرد إحرازه، يعني لا ينتظر تمام الحول، وإنما مجرد الإحراز يجب فيه ربع العشر لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قياسا على الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، يعني وقت استقرار الزكاة في المعدن إنما يكون بعد السبك والتصفية كالحبوب والثمار. هنا مسائل يعني قبل أن ننتهي من باب زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة الأصل أنها تخرج نقدا ولا تخرج من العروض نفسها، هذا هو الأصل. يعني من عنده مثلا محل ملابس يبيع فيها ويشتري، كيف تكون الزكاة؟ يقيم هذا المحل عند تمام الحول كأنه يريد أن يصفيه، كأنه يريد أن يبيع هذه البضاعة الموجودة فيه، ويخرج زكاته نقدا لا يخرجها ملابس، يخرجها نقدا. فإذا زكاة عروض التجارة تخرج نقدا ولا تخرج عروضا، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، على القول الراجح أنه إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس، كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. أما إذا ما كان في مصلحة فالأصل أن زكاة عروض التجارة أنها تخرج نقدا. طيب هنا مسألة أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها. هذا رجل يبيع، يبني ويبيع، يبني عقارات ويبيعها، هل عليه زكاة وكيف تكون الزكاة؟ الجواب ما دام أنه يبني ويبيع فهذا يزاول التجارة، فعليه أن يزكي زكاة عروض التجارة. وعلى ذلك نقول إن الزكاة تجب عليه، وكيفية ذلك أنه عند تمام الحول من حين دخوله في هذه التجارة إذا مضى عليه حول يقيم هذا العقار بحالته وقت تمام الحول، حتى لو كان هذا العقار لا يزال كما يقال عظما أو لا يزال في مرحلة التلييس أو نحو ذلك، يقيم هذا العقار بوضعه وحالته عند تمام الحول كأنه يريد أن يبيع هذا العقار في مرحلة العظم. فكم تساوي قيمته؟ فإذا قيل مثلا قيمته مليون، إذن يزكي ربع العشر 2.5%. فإذا كونه يبني ويبيع هذا لا يعفيه من من من الزكاة، وإنما يجب عليه أن يزكي هذا العقار بحالته ووضعه عند تمام الحول. طيب أيضا هنا مسألة يسأل عنها أو يكثر السؤال عنها، وهي الأراضي التي تحت التطوير هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب أنها تجب فيها الزكاة، وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء الأغلبية بأنه تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها عروض تجارة، هي عروض تجارة، يعني كيف نوجب الزكاة على هذا الإنسان اللي ما عنده إلا 10,000 ريال، ولا نجيبه على هذا التاجر الذي عنده مخططات للتطوير؟ كونها للتطوير هذا لا يمنع من إيجاب الزكاة فيها. تجب فيها الزكاة بحالتها الراهنة وقت التطوير. فعند مثلا مضي هذه السنة كم تساوي هذه الأراضي التي تحت التطوير، كم قيمتها تساوي؟ ويخرج ربع العشر 2.5%. فإذا الزكاة تجب في الأراضي التي تحت التطوير ما دام أنه يقصد بها التجارة. لكن إذا لم يكن عندهم سيولة فيجوز تأخيرها حتى توجد السيولة، لأنه أيضا الزكاة مبنى على المواساة، ولا يكلف هذا الإنسان المالك لهذه الأراضي وهذا المطور بأن يقترض لأجل أن يدفع الزكاة أو يستدين لأجل أن يدفع الزكاة. الزكاة مبنى على المواساة، لكن من حيث وجوب الزكاة تجب الزكاة في هذه الأراضي المعدة للتطوير بوضعها الراهن وبوضعها وبحالتها عند تمام الحول. بعد ذلك قال المؤلف باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر شرحناها في العام الماضي قبل رمضان مع أحكام الصيام بالتفصيل، فلا حاجة لأن نعيد ذلك، ومن فاته شيء من هذا فالدروس كلها موجودة على اليوتيوب وموجودة على الموقع. فننتقل إلى ما بعد زكاة الفطر، ننتقل إلى باب إخراج الزكاة 384، باب إخراج الزكاة. قال المصنف رحمه الله: ويجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. هناك قاعدة عند الأصوليين، وهي يعني قاعدة أيضا مختلف فيها، لكن الجمهور على أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية وليست على التراخي. هذا هو قول جمهور الأصوليين وهو الراجح. وعلى ذلك نقول بناء على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية، يجب إخراج زكاة الفطر على الفور. قال: كالنذر والكفارة يجب على الفور. لكن قال: وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار. فيرى المؤلف أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة للمصلحة، ومثل لذلك بأمثلة. المثال الأول لزمن حاجة، يعني لوقت احتياج الفقير، كذلك لقريب، قريب مسافر أو غائب يؤخر الزكاة حتى يحضر هذا القريب، كذلك لجار مثلا وهذا الجار أيضا غير موجود فيؤخر إخراج الزكاة حتى يحضر. وبعض أهل العلم قال أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا، لأن الأصل في الأوامر تقتضي الفورية. والمرداوي في الإنصاف قال إن هذا هو المذهب، هو المذهب، ولكن القول الراجح والله أعلم هو القول الذي مشى عليه المؤلف، هو أنه يجوز تأخير الزكاة للمصلحة، كما لو كان لزمن حاجة. يعني مثلا أكثر الناس اليوم يخرجون زكواتهم في رمضان، وهذا الرجل عنده زكاة، يقول: لو أعطيت جميع زكاتي لهذا الرجل الفقير لصرفها كلها في رمضان أو في شوال مثلا، وبقي بقية السنة ما عنده شيء، فأنا أريد أن أعطيه جزءا من الزكاة في رمضان وأعطيه جزءا منها في وقت آخر عندما يحتاج إليها، فهذا لا بأس به. وينبغي أن تستفيد من ذلك الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية عندما تستقبل زكوات كثيرة في رمضان، الأولى أنها لا تصرفها كلها مباشرة، وإنما تجدولها للفقراء على مدار العام، تجعل لهم على شكل مرتبات. فأتى هذه الجمعية الخيرية مبالغ كبيرة وتنظر كم عندها من قوائم الفقراء والمستحقين، تقسم هذه المبالغ على هؤلاء الفقراء وتضع لهم مرتبات شهرية، فهذا أنفع للفقراء. يعني وضعها توزيعها بهذه الطريقة أنفع للفقراء. هذا الفقير كل شهر يأتيه مبلغ من المال يسد حاجته، وإذا أعطي هذا الفقير المبلغ كاملا في رمضان، طيب بعد رمضان سيحتاج وربما لا يجد من يساعده. قال: ولقريب وجار، يعني أيضا لو كان هناك قريب لك ذو رحم وهو غائب، أو جار أيضا وهو غائب وتريد أن تؤخر زكاتك حتى تعطيها إياه، فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا إذا علمت بأن هذا الفقير يحل عليه الإيجار بعد مدة، يحل عليه الإيجار مثلا بعد 4 أشهر، وتريد أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تسدد عنه إيجار المنزل، فهذا أيضا لا بأس به. فالقاعدة في هذا أنه إذا اقتضت المصلحة تأخير إخراج الزكاة أنه لا بأس بذلك، بشرط أن يوثق ذلك وأن يكتبه ويفرزه من ماله، فيقول هذا المبلغ، يقول في ذمتي مثلا 10,000 ريال زكاة لم تخرج، حتى يعرف لو قدر الله عليه شيء يعرف الورثة من بعده أن في ذمته زكاة. إذن الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور إلا إذا اقتضت المصلحة تأخير إخراجها، فلا بأس بذلك بشرط أن يوثق هذا وأن يكتبه في وصيته بأن يقول في ذمتي زكاة مقدارها كذا، حتى لو قدر الله عليه شيء عرف الورثة من بعده أن في ذمته زكاة لم تخرج. ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، يعني أن رب المال إذا تعذر أن يخرج الزكاة ليس عنده سيولة نقدية وإنما عنده عروض، فيجوز له في هذه الحالة أن يؤخر إخراج الزكاة حتى تحصل له السيولة، حتى لو كان قادر على يخرجها من غيره من العروض مثلا. يعني هذا رجل وجبت عليه الزكاة، نفترض أن الزكاة الواجبة عليه مثلا 20,000 ريال، لكن ما عنده 20,000، ما عنده إلا مثلا 5,000، فهل نقول يجب عليك أن تقترض أو تستدين أو أن تبيع بعض العروض التي عندك لأجل أن تخرج الزكاة؟ الجواب لا، نقول أخرج الآن السيولة موجودة عندك، أخرج 5,000 وباقي الزكاة يجوز أن تؤخرها حتى تحصل على السيولة النقدية، لأن الزكاة مبناها على المواساة، فلا يلزم الإنسان بأن يقترض لأجل أن يزكي، ولا يلزم أيضا بأن يبيع بعض العروض التي عنده لأجل أن يزكي، بل يجوز له أن يؤخر الزكاة حتى تحصل له السيولة النقدية. لكن كما قلنا سابقا ينبغي أن يوثق ذلك وأن يكتبه حتى لو قدر الله عليه شيء يعرف الورثة من بعده بأن الزكاة لم تخرج. زكاة الدين هنا يعني في السلسبيل لا يجب أن يخرج زكاة الدين ولو كان الدين موسرا إلا إذا قبض هذا الدين. يعني أنت تطلب زيدا من الناس دينا، المدين إذا كان مليئا باذلا يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين، أما إذا كان المدين معسرا وماطلا فلا يجب عليه. وحتى لو كان المدين مليئا باذلا لكنه لم يسدد لك لا يجب عليك أن تزكي هذا الدين حتى تقبض هذا الدين، فإذا قبضت زكيته عما مضى، لأن الزكاة مبناها على المواساة. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من جحد وجوب الزكاة فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيكفر حتى لو أخرجها ما دام أنه جاحد لوجوبها. وقول المؤلف عالما احترازا مما لو كان جاهلا كما لو كان حديث عادم من الإسلام. قال كفر ولو أخرجها لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال ومن منعها بخلا أو تهاونا يعني فإنه لا يكفر لكن تؤخذ منه. من منع الزكاة بخلا أو تهاونا اختلف العلماء في كفره، فجمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا يكفر لكنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى الإمام وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وأن يعزره. والقول الثاني أنه يكفر، وهو رواية الإمام أحمد، أخذوا بظاهر الآية الكريمة فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قالوا إنه إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا بإخوان لنا في الدين، وإذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا لأن ترك الصلاة كفر، وهكذا أيضا إذا منعوا الزكاة ليسوا بإخوان لنا فيكون تارك الزكاة كافرا. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه أن مانع الزكاة بخلا وتهاونا لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا. ويدل لذلك حديث صحيح صريح، حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح في عدم كفر مانع الزكاة بخلا أو تهاونا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى، هذا موضوع الشاهد، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فكما ترون هذا الدليل يعني صحيح وصريح في عدم كفر مانع الزكاة بخلا وتهاونا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لأن الجنة محرمة على الكافرين. لكن هنا يجبر على دفعها، يأخذها ولي الأمر منه قهرا، لأن الإمام له أن يجبر الناس على دفع الزكاة في الأموال الظاهرة، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية، أن الزكوات تؤخذ من المؤسسات والشركات وأصحاب الأموال الظاهرة. كان عليه العمل من فجر الإسلام، ولهذا أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. حاول أبو بكر عمر أن يناقش، قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصر أبو بكر على رأيه، فقال عمر ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يعني رأى عزيمة أبي بكر وجزمه وأن الله شرح صدره، فقال هذا الصديق شرح الله صدره لذلك، إذن هذا هو الحق، فاستدل بذلك يعني جعلها قرينة على أنه هو الحق. ثم أجمع الصحابة على ذلك، أجمع يعني في البداية اختلفوا، ثم أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، فدل ذلك على أن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال قهرا ويجبرهم على ذلك. وأيضا يعزر ولي الأمر، يعزر من منع الزكاة، ولهذا قال المؤلف وعزر. وظاهر عبارة المؤلف أن ولي الأمر يعزره بما يراه، ولكن الأقرب والله أعلم أن التعزير يكون بما وردت به السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في شأن مانع الزكاة، قال ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود، وهو ثابت بمجموع طرقه. فمعنى ذلك أنه يعزر بغرامة مالية، يغرم بأخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير بأخذ المال. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. الزكاة عبادة، والأصل أن الإنسان مؤتمن على أمور عبادته، فإذا ادعى أنه أخرج الزكاة يصدق، إذا ادعى بقاء الحول أنه لم يحل عليه الحول كذلك، إذا ادعى نقص النصاب، إذا ادعى زوال الملك عنها يصدق بلا يمين، لأن المسلم مؤتمن على عباداته ولا يحلف على ذلك، إلا إذا دلت القرائن على كذبه فلا يصدق. لكن إذا لم تدل القرائن على كذب ما في دليل، فالأصل أن المسلم مؤتمن على عباداته. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. الزكاة تخرج من مال الصبي والمجنون في قول جمهور الفقهاء خلاف الحنفية، والجمهور يقولون لا يشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ، لأن الزكاة تتعلق بالمال. وسبقا يعني تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا الزكاة تتعلق بالمال لكن لها تعلق بالذمة، والأصل أنها تتعلق بالمال، ولهذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون واليتامى والقصر وذوي الاحتياجات الخاصة ونحو ذلك، تجب الزكاة في أموالهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول تجر في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة. فمن ولي مالا للصغير أو مجنون أو يتيم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب عليه أن يزكي أموالهم، والأولى أن يستثمرها في مجالات استثمار آمنة قليلة المخاطر، وذلك لأنه إذا لم يستثمر الولي مال اليتيم فإنه مع مرور الوقت ستأكل الزكاة معظم هذا المال. لو افترضنا أن هذا اليتيم مات أبوه وعمره سنة وقد خلف له 40,000، معنى ذلك أنه كل سنة سيخرج 1,000 زكاة، فإذا مضت 10 سنين أخرج 10,000. طيب إذا مضت 20 سنة كم؟ يعني أخرج معظم الزكاة، معظم المال، يعني أخرج إذا كان المبلغ 40,000 سيخرج 1,000 كل سنة. إذا مضى 20 سنة سيكون قد أخرج ما يقارب النصف، نصف هذا المبلغ. ولذلك ينبغي لولي اليتيم أن يستثمر مال اليتيم في مجالات واستثمارات قليلة المخاطر. أو أنه يجعل الزكاة في مستغلات، يعني يجعله مثلا في عقار، يشتري بمال يتيم عقارا ويؤجره، لأن أصل العقار لا تجب فيه الزكاة. هذا أيضا يعني من الأمور التي يفعلها الولي، إما أن يستثمر مال اليتيم أو يجعله في أصل عقاري. قال ويسن إظهارها، يعني يسن إظهار الزكاة عند إخراجها لأجل أن تنتفي التهمة عنه، لأن الإنسان إذا كان يخرج الزكاة ولم يظهرها قد يتهم بأنه لا يخرج الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجته صفية، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. قال سبحانه، يعني هل سنشك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواضع الريب والشك، وإذا وقع في أمر قد يشك معه الناس أو قد يرتابون فيه يوضح لهم الحقيقة، يقول كذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية. فالإنسان الذي عنده أموال وعنده تجارة، الفقهاء يقولون ينبغي له أن يظهر الزكاة حتى لا يتهم بأنه بخيل لا يخرج الزكاة. وأن يفرقها ربها بنفسه، هذا هو الأفضل، لأجل يتيقن من وصولها لمستحقيها. ولكن لو وكل من يثق فيه لا بأس بذلك. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. واعتمدوا على حديث أخرجه ابن ماجه، إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لكن هذا الحديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع. ولهذا فالقول بأن هذا يسن محل نظر، لأن السنة تحتاج إلى دليل، والأقرب الله أعلم أنه لا يسن ذلك. لكن يقول الآخذ، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لم يرد هذا الدعاء بخصوصه، لكن ينبغي للآخذ أن يدعو لباذل الزكاة عموما، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم يعني ادعو لهم. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ الصدقات والزكوات من الناس أن يدعو لهم، وهذا يدل على مشروعية الدعاء من آخذ الزكاة لدافع الزكاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتوا قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، يعني يدعو لهم. ولأن هذا الدعاء فيه تشجيع على بذل الزكاة وعلى إعطائها. هل يجوز إخراج زكاة العين نقدا؟ كان يخرج زكاة المواشي نقدا مثلا. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من فصل، فقال إذا كان في إخراجها نقدا مصلحة فلا بأس، كان يكون ذلك هو الأنفع للفقير، أو أن رب المال لا يجد إلا نقدا، وإذا لم يكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يجوز. وهذا هو القول الراجح واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هل يجوز دفع الزكاة للفقير أو المسكين على شكل مواد غذائية؟ الأصل أن الفقير والمسكين يعطى الزكاة نقدا ويملك هذه الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام للتمليك. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يعطى الفقير الزكاة مواد غذائية فلا بأس بذلك، إذا كان في هذا مصلحة راجحة، كأن يكون هذا الفقير سيء التدبير، أو أن يكون هذا الفقير لو أعطي الزكاة نقدا لاشترى بها أمورا محرمة، فلا بأس بأن يعطى الزكاة مواد غذائية، وهذا اختاره جمع محققين من أهل العلم. ومن ذلك أن يعطى الفقير بطاقات مثلا يستطيع أن يشتري بها مواد غذائية أو ما يحتاجه من محلات التسوق، فلا بأس بأن يكون ذلك من الزكاة، لكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحة راجحة. إذا نقول أصل أن الزكاة تعطى الفقير نقدا، لكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن تعطى الزكاة للفقير مواد غذائية أو تعطى له بطاقة وقال اذهب لمحل التسوق الفلاني واشتر به ما تريد، فلا بأس بذلك إذا كان في هذا مصلحة. كأن يكون الفقير سيء التدبير، أو أن يكون يغلب على الظن أن هذا الفقير سيشتري بها أمور محرمة. أما إذا كان هذا الفقير ليس سيء التدبير وإنسان يغلب على الظن أنه لا يشتري بها أمور محرمة، فلا يعطى بها مواد غذائية، إنما يعطى هذه الزكاة نقدا. طيب، هل يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين من أموال الزكاة لشراء مسكن أو لبناء مسكن؟ هذه المسألة ترجع لمسألة فقهية خلافية بين الفقهاء، وهي مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين، وهذه اختلف فيها الفقهاء على أقوال، أبرزها قولان. القول الأول أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه على الدوام، وهذا هو مذهب الشافعية، ويتخرج على قولهم هذا أنه يجوز أن يشترى للفقير بيت من أموال الزكاة، أو يبنى له بيت من أموال الزكاة. القول الثاني أن الفقير أو المسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة فقط، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وهذا هو القول الراجح. ويتخرج على هذا القول أنه لا يجوز شراء أو بناء بيت للفقير أو المسكين من الزكاة، وإنما تسد حاجة الفقير أو المسكين للسكنة باستئجار بيت مناسب لمثله لمدة سنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. القول بأن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه على الدوام، يعني هذا قول لا ينضبط. ما يكفي على كم يكفي على الدوام؟ كم يكفي؟ يعني إذا أردنا نطبقه في الوقت الحاضر، كم يكفي هذا الفقير على الدوام؟ يعطى مليون، مليونين، كم يكفي؟ ثم أيضا هذا الفقير قد يغتني، قد يغني الله عز وجل. بعض رجال الأعمال الأثرياء الكبار كانوا فقراء في السابق، كان يعني أحدهم أخبر عن نفسه أنه كان لا يملك إلا ثوبا واحدا طيلة السنة، ومع ذلك الآن اغتنى وأصبح من أثرياء العالم. فهذا الفقير قد يغتني، ولهذا فالصواب في هذه المسألة أن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه مدة سنة. يتفرع عن هذا أنه لا يجوز أن يبنى للفقير أو المسكين بيت من أموال الزكاة أو يشترى له بيت من أموال الزكاة، وإنما يستأجر له، لأن التملك ليس ضروريا، وإنما السكنة ضرورية. السكنة ضرورية للفقير أو المسكين أو لأي إنسان، حاجة السكن من الحاجات الضرورية، فيستأجر له لسد حاجة السكنة. أما التملك هو قدر زائد على حاجة السكنة، التملك أمر كمالي ليس ضروريا. فكم من إنسان يعيش حياة كريمة في بيت مستأجر، التملك إنما يكون إذا قدر الإنسان على التملك، إذا لم يقدر يستأجر بيتا مناسبا. فهذا الفقير أو المسكين نستأجر له بيتا مناسبا لحاله من أموال الزكاة، لكن لا يجوز أن يشترى له بيت من أموال الزكاة أو يبنى له بيت من أموال الزكاة، لأن التملك كمال وليس ضرورة، إنما الضرورة السكنة، وحاجة السكنة تسد باستئجار بيت لهذا الفقير أو المسكين. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المؤلف ويشترط لإخراجها نية من مكلف. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. كيف يعرف طالب العلم أنه انتفع بما تعلمه من العلم الشرعي؟ يعرف ذلك إذا وجد أثر العلم عليه، وجد أثر العلم عليه في تعبده لربه سبحانه، وجد أثر العلم عليه في سلوكه، في أخلاقه، وجد أثر العلم عليه في علاقته بربه وعلاقته بالناس. أما إذا لم يكن للعلم أثر عليه فهذا ليس بعلم نافع، بل يكون حجة على الإنسان يوم القيامة. فمثلا طالب علم لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذا ما الفائدة من علمه؟ علمه هذا حجة عليه، أو أنه عاق لوالديه أو قاطع لرحمه ونحو ذلك. فهنا لابد أن يظهر أثر العلم على صاحبه، فالعلم النافع هو الذي يظهر أثره على صاحبه في علاقته بربه وفي علاقته مع الآخرين. ولهذا يعني ذكر بعض العلماء أن من الأدعية النافعة أن تقول: اللهم اجعلني أسعد الناس بما علمتني، اللهم اجعلني أسعد الناس بما علمتني. ما هو القول الصحيح في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية جمهور الفقهاء على أنها لا تجب، وأن قراءة الإمام كافية، ولم يقل بوجوب قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية سوى الشافعية فقط. والراجح هو قول جمهور ما عليه أكثر أهل العلم من أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، كما اختار ذلك ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. نريد ضابطا واضحا للتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني. أولا، التأمين التجاري أكثر العلماء المعاصرين الذي عليه المجامع الفقهية هو تحريمه، وأما التأمين التعاوني فهو مباح. التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني مباح. الآن هناك شركات التأمين بعضها تمارس التأمين التجاري وبعضها يمارس التأمين التعاوني. كيف يفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ من أوضح الفروق في ذلك أولا في فصل الذمة، فصل ذمة المشتركين عن المساهمين، وكذلك أيضا من الفروق رد الفائض، رد الفائض على المشتركين في التأمين التعاوني خلاف التأمين التجاري. ومن الفروق أيضا سد العجز، عند سد العجز في التأمين التجاري فإن الشركة تسده مباشرة وخلاف التأمين التعاوني، فيكون سد العجز بصورة من صور التمويل المشروع. هذه تقريبا أبرز الفروق بين شركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري. وشركات التأمين التعاوني بدأت الآن في يعني الظهور وفي الانتشار، لذلك ينبغي تشجيعها حتى تنجح صناعة التأمين التعاوني في المجتمعات الإسلامية. امرأة تعتد في بيت زوجها لكن تخاف على نفسها، فهل يجوز أن تكمل عدتها في بيت أهلها؟ إذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها. كان تكون مثلا شابة ووحيدة وتخشى على نفسها من أن يعتدى عليها فلا بأس أن تنتقل، يكون هذا عذرا لها في الانتقال إلى بيت أهلها. ما حكم شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صيغ، له صيغة، الصيغة التي حرمتها هيئة كبار العلماء وهي اجتماع التأجير مع البيع في الوقت نفسه، هذه الصورة غير موجودة الآن في السوق تقريبا، أصلا الشركات لا تريدها. وهناك صورة جازها مجمع الفقه وهي التأجير مع الوعد بالتمليك بأية صورة من صور التمليك، وهذه هي الصورة الآن الشائعة، هي الصورة الجائزة، لكن يكون تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، إما بالهبة وإما بالبيع بسعر مخفض، فهذا لا بأس به. لكن يعني أبرز إشكالية توجد لدى بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك هي أن بعض الشركات تضع من ضمن الشروط أن المستأجر إذا تأخر في سداد الدفعة الإيجارية يحسب عليه غرامة تأخير. غرامة التأخير هذه فائدة ربوية، هذا من جنس ربا الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون إذا حل الدين على المدين إما أن تقضي وإما أن تربي. لكن هذه الشركات يقولون نضع هذه الفائدة في وجوه البر، وهذا لا يبرر أخذ الربا، كيف يؤخذ الربا ثم يوضع في وجوه البر؟ فهذا الشرط لا يجوز. لكن إذا كان تأجير حقيقي تترتب عليه أثر عقد الإجارة مع وعد بالتمليك ولم يوجد فيه شرط غرامة التأخير فلا بأس به. هل تزيين المساجد وتجميل واختيار الأفضل في البناء والأثاث والاحتياجات يعتبر إسرافا؟ يعتبر إسرافا وصرفا للمال في غير وجهه؟ إذا كان هذا في حدود المعقول ولم يكن في ذلك مبالغة فلا بأس بذلك، بأن يختار المسجد أفضل البناء وأفضل الأثاث وما فيه راحة المصلين، هذا ليس مذموما. المذموم هو التزيين المبالغ فيه والذي يصل إلى حد السرف أو الذي ليس له كبير فائدة، لكن إذا كان فيه فائدة لا بأس. مثلا التكييف يختار أفضل المكيفات، هذا طيب. كذلك في الأثاث وما يحتاج إليه المسجد يختار الأفضل والأجود، فهذا لا بأس به، هذا هو المطلوب. لكن الكلام في المبالغة، بعض المساجد تجد زخارف، إذا دخلت مسجدا تجد كثرة الزخارف والتزويقات والقباب والأشكال الهندسية، فيها مبالغة، هذا هو المذموم. أما الأشياء التي يحتاج لها الناس واختيار أجود مواد البناء وأجود أنواع الأثاث للمساجد، هذا أمر حسن ولا يدخل هذا في زخرفة المساجد المنهي عنها. كيف يحافظ الإنسان على قراءة القرآن يوميا؟ ينبغي للمسلم أن يجعل له كل يوم نصيبا من تلاوة القرآن، لا يمر عليك يوم لم تقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، أن كل منهم أنهم يجعلون لهم حزبا، حزب ليس حزب بالمعنى الاصطلاحي عند التجويد اللي هو أربعة أثمان، المقصود يعني قدر معين من القراءة يقرؤون هذا القدر كل يوم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه يعني من القرآن فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فينبغي لك أخي المسلم أن تجعل لك حزبا تقرأ كل يوم، لأنك إذا لم تفعل ذلك ستمضي عليك أيام ومدة طويلة ما قرأت فيها شيئا من القرآن. ولهذا كره العلماء أن يمر على الإنسان 40 يوما لم يختم فيها القرآن. والأفضل ختم القرآن كل أسبوع، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عبد الله بن عمر، وأقصم وصل معه إليه كما قال ابن تيمية هو أسبوع 7 أيام، لأن كان قال أقرأ في كل شهر مرة، قال أقرأ أكثر من ذلك، ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر قال أقرأه في كل 7 أيام مرة. وكان كثير من السلف يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، كان الإمام أحمد رحمه الله يختم القرآن في كل أسبوع مرة، يعني ختم القرآن في كل أسبوع مرة، تقرأ كل يوم 4 أجزاء لكن يعني تضيف لها جزئين تكون ختمت القرآن في كل أسبوع مرة، هذا هو الأكمل والأفضل. العلماء قالوا يكره أن يمر 40 يوما لم يختم فيه القرآن، فينبغي لك أخي المسلم أن تجعل من وقتك نصيبا لتلاوة القرآن الكريم. بعض الناس لا يقرأ القرآن بحجة يقول أنه متعب، أنه مجهد، القراءة تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تأمل، فيأتيه الشيطان من هذا الباب وتمضي عليها أيام ما قرأ فيها القرآن. نقول اقرأ القرآن على كل حال حتى لو قرأته من غير تدبر. من خصائص القرآن أن من قرأه يؤجر على مجرد التلاوة، سواء قرأه بفهم أو بغير فهم، لأن الإنسان قد لا تتأتى له الحالة الصحية والنفسية والمزاجية المثالية كل يوم، يعني الإنسان يعتريه ما يعتريه، يكون في بعض الأيام مريضا، يكون بعض الأيام متعبا، يكون بعض الأيام عنده مشكلة أقلقته كدرت مزاجه، فلا يترك قراءة القرآن على كل حال، يقرأ القرآن حتى لو قرأ من غير تدبر، المهم أنه لا يقرأ، المهم أنه لا يترك تلاوة القرآن. من سقط جنينها وعمره 2 شهر هل يصلى عليه؟ إذا كان السقط عمره أقل من 80 يوما فهذا الدم الخارج من المرأة يعتبر دم فساد، تغتسل مع المرأة وتصلي. إذا كان الدم أكثر من إذا كان الجنين عمره أكثر من 90 يوما فهذا قد تبين فيه خلق إنسان فيعتبر الدم دم نفاس. ما بين 80 و90 ينظر إن كان قد تبين في خلق إنسان فيعتبر دم نفاس، وإن كان لم يتبين فيعتبر دم فساد. الصلاة عليه لا يصلى عليه حتى تنفق فيه الروح، ونفخ الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما، بعد مضي 4 أشهر كما في حديث ابن مسعود. فإذا كان هذا السقط عمره 4 أشهر فأكثر فيصلى عليه، أما إذا كان عمره أقل من 4 أشهر فلا يصلى عليه لكونه لم تنفخ فيه الروح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.